تفضل. السائل يقول أرجو منكم حفظكم الله بيان خطورة حلق اللحى وإسبال الثياب والخزاء، وقد أشرتم إلى شيء من هذا. قولوا يتحايلوا تقولوا في قرائج سواه بيكم وضع حلق اللحى حرام وكبير من الكبائر. والرسول يقول وقفوا اللحى وقفوا اللحى ها احفوا الشوارب، هذا يسوع ويكفى الشارب معاكس معاكس لتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم. يتبع من؟ هذا متبع لمن؟ خطيرة جدا جدا، يعني نفس العقلية اللي قامت عليها هذه العملية أخطر من نفس العملية، لأنه على أي نظرية تفعل الحيكة ولا يسر تفعل الحيكة وتفعل الشهادة وتسمع النصائح الرسول يقول كذا قال كذا وكبيرة يا كبائر، شبه بالنساء شبه باليهود شبه بالمجوس ايش تبغى يا أخي؟ ايش مرة يا أخي؟ هذا تقدم يعني حلق اللحى رجعية، قدر اللحى رجعية الرجعية حلق اللحى الذي يحق لحى ويسبب الكفار، والرجعي هو المتخلف هو ضعيف الأقل يا إخوان. أهل اللحى فتحوا الدنيا وسادوها وحكموها عرفتم، وأهل اللحى هم اللي ضيعوا بلاد الإسلام، الحلاقين هم اللي ضيعوا بلاد الإسلام والمسلمين، هم المتخلفون الرجعيون. تفضل.